هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اقرأ يا عبد المؤمن. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب في الصلوات، تحسين الصلاة والإكثار منها. قال: وإذا ركع قال: اللهم لك ركعت، وبك آمنت، ولك أسلمت، خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظامي وعصبي. قال: وإذا رفع رأسه من الركعة قال: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، ملء السماوات والأرض وما بينهما، وملء ما شئت من شيء بعد. طيب، نقبل هذه. قلنا الصحابي رضي الله عنه، هذا الحديث ثابت، رواه علي بن أبي طالب رضي الله عنه، في كيفية الاستفتاح وما الذي كان يقوله صلى الله عليه وسلم ما بين التكبيرة الإحرام وبين قراءة الفاتحة. ثم ذكر رضي الله عنه صيغة هذه الاستفتاح: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما كان من المشركين. هكذا يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول في صلاته، ومسلم كأنه جعله في صلاة الليل: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي، فاغفر لي ذنوبي جميعا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت، لبيك وسعديك والخير كله في يديك. وقفنا على هذه العبارة عبد المغني. لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك. لبيك وسعديك أي تلبية بعد تلبية: اللهم إني ملبي لندائك، ما أمرتني به فمطيعه، وما نهيتني عنه فمكف عنه. هذا معنى التلبية، كما يقول الإنسان في الحج: لبيك اللهم لبيك، لبيك وسعديك أي سعادة بعد سعادة. فيقول صلى الله عليه وسلم هذا في دعاء الاستفتاح، وهو طويل ومن أجود وأوسع ما قيل في دعاء الاستفتاح. لكن في الفريضة من أحب أن يأتي به يأتي ببعضه، أنه يطيل على الناس. والخير كله في يديك، كل ما أصاب ابن آدم، كل ما وقع في السماء والأرض من خير فمن الله سبحانه وتعالى. ولذا جاء في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم أن من صيغ الحمد التي يحمد الله فيها: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك. إيمان بأن الحمد كله له سبحانه وتعالى، وأن النعم الحاصلة للعباد إنما هي من الله ليس من أحد. ثم قال: والشر ليس إليك، لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك. إثبات الخير بأنه له سبحانه وتعالى وأنه من عندي، لبيان أن الإنسان إذا أراد طلب مرفعة سوء أو ضر أو جلب منفعة لا يسألها إلا الله، لأن سبحانه وتعالى هو الذي بيده مقاليد السماوات والأرض وبيده الخير كله، فما يمكن تسألها من أحد. من استنجد بمخلوق أو التفت إليه أو استشرف إليه، إيش معنى استشرف إليه؟ يعني القلب تطلع إليه. كثير ما يحصل لا سيما في البلايا والنكبات، أول ما يصاب الإنسان إن كان بمرض أو سجن أو فقر والعياذ بالله وغير ذلك، أول ما يخطر عليه إبليس يقول فلان صديقك تراه طبيب ماهر، فلان صديقك ذو جاه عند الدولة، وفلان صديقك عنده من المال كذا، فيركن إليه وينصرف عن الله عز وجل، فيكله الله إلى نفسه. ولذا لابد إذا علمت أن الخير كله مفاتيحه وصغيره وكبيره بيد الله عز وجل، لا يشرف الإنسان لا يتطلع بقلبه إلا إلى الله سبحانه وتعالى. ولذا يقول والخير كله بيديك، كل الخير. ثم قال والشر ليس إليك، خالق الخير خالق الخير والشر هو الله سبحانه وتعالى. ما في الأرض من ذرة من تصريف العباد وأفعاله، وما من ذرات وأعيان موجودة إلا وخلقها الله سبحانه وتعالى. خلق إبليس والعقارب والحياة، لكن لا تقول يا رب الحياة تدعوه، يا رب العقارب والشياطين، هذا سوء أدب. لكن الله خالق ذلك كله، والخلق من فعله، الخلق من فعله لا من صفاته. خلق الشر إيجاد هذه المخلوقات هي من أفعال الله سبحانه وتعالى، هي من أفعال الله سبحانه. ما يحصل من المخلوقين من كذب ورياء وسرقة وزنا وشرور وآثام وظلم، هذه من مخلوقات الله. ما في شيء في الكون إلا والله خالقه، خالق كل شيء. المعاني والمحسوسات لا بد أن تثبت لله الربوبية المطلقة وأنه خالق كل شيء، لا كما يقول بعض الفرق الضالة من المسلمين أن الشرور إنما هي صنع ابن آدم، لا، كلها خلقها الله عز وجل فهي من مخلوقاته، لكن لا تنسب إليه على أنها من صفاته ومن أفعاله، إنما هي معنى المخلوقات، إنما هي لا تنسب إليه أنها من صفاته، وإنما تنسب إليها بأنها من مفعولاته. فلما قال والشر ليس إليك، الشر إما صنعه ابن آدم بيده وإلا اكتسبه بيده، فإن أصابه قتل أو قطع أو ضرب أو موات في أهله أو خسران في ماله فهي من كسب ابن آدم، إما لأنها بذنوب حصلت من خلاف، الذنب لا بد له من عقوبة. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، هذه عامة لا يخرج منها شيء، كل ما أصاب من آدم لا بد له من عقوبة، إن لم يستدركها المرء المذنب باستغفار وتوبة وصدقة ولجوء إلى الله عز وجل لا بد لها من عقوبة، أو من حسنات ماهية، إما أن يستغفر أو يقدم حسنات كبيرة تخفي خطايا الله، تخفي غضب الله عز وجل من هذه الخطايا. ولذا الإنسان السعيد اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت ومن شر ما لم أعمل، فمن لم يستعذ بالله ويستغفر ويتصدق ويلجأ إلى الله عز وجل وإلا أكلته هذه السيئات، وهذه السيئات من صنع ابن آدم ومن كسبه، لكنها من مخلوقات الله عز وجل، ولا ينسب إلى الله عز وجل بأنها فعله المباشر، لا، لكنها من مخلوقاته. فإذا قل هذه الشرور فهي من مخلوقات الله، لأن الله خلقها سبحانه وتعالى، هو الذي أوجدها، لكن الذي تسبب لها هو ابن آدم. فهذه الشرور والآثام التي تصيب ابن آدم هي من صنع الله ومن خلقه، لكنها من كسب ابن آدم ومن فعله، لأنه هو الذي تسبب في ذلك. ولذا لا ينسب الشر إلى الله عز وجل. ولذا من الأدب في كتاب الله عز وجل لو لاحظ أن الله لا ينسب إليه الشر إلا في إحدى طرق ثلاث، إما من جهة العموم الله خالق كل شيء من شر ما خلق، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، أنت نسبت الشر إلى خلق الله، لكن على صفة العموم، لكن على صفة العموم، أن الصفة العامة تدل على القدرة وعلى الإحاطة وعلى الهيمنة، أن الله لا يخرج منه شيء ومحيط بكل شيء. أو ينسب إليه على صيغة البناء للمجهول، تقول مثلا كما قالت الجن المؤمنون وإنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. لما جاء الرشد نسبوا الإرادة لله لربهم أراد بهم ربهم رشدا، ولما جاء الشر فأريد بهم، ما قال أراد الله بهم. وكذا الخضر عليه السلام استعمل هذه لما قال حتى إذا لقي غلاما فقتله قال وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرجقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما إيش بعدها؟ خيرا منه زكاة نسب الخير أراد بهم فنسب الخلق والإرادة إلى الله عز وجل. ولما جاءت للسفينة ولما جاء للغلام وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ أشدهما فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما. فنسب الإرادة إلى الله عز وجل مباشرة لأن إنشاء الغلام لأن حفظ المال خير للأبوين، فكان هذا الغلام لهما يعني جزاء بما بإيمانهما. وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر. الحمد لله. الآية التي فأردت أن أعيب الشاهد. أما السفينة فكانت المساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها. ما قال أراد الله أن يعيبها، وإن الله هو المريد ذلك، الله هو مريد ذلك، لكن لما كان العيب نوعا من شر لم ينسب هذه الإرادة إليه سبحانه وتعالى، قال أردت. عرفنا هذا؟ وكذا في وهنا قال والشر ليس إليك، أي لا ينسب الشر إليك إفرادا، فمن الأدب أن لا تنسب الشر إليه، تقول الله خالق كل شيء يدخل فيه خلق إبليس وخلق هذه المعاصي وهذه الشرور، لكن لا تنسب عين الشر إلى الله عز وجل بأنه خالقه، مع أنه خالقه ليس من الأدب ذلك. فلا تقول يا خالق إبليس، ولا تقول هذا خلق صنع الله وخلقه، ليس هذا من باب الأدب وإن كان حقا في ذلك. وإنما هذه أما في أفعال العباد فهي بكسبهم، وأما في مخلوقاته سبحانه وتعالى من الأعيان فالله أوجدها لحكمة باهرة يعلمها ويعرفها بعض العباد. والشر ليس إليك أي لا ينسب إليك إحدى معانيه، والمعنى الثاني والشر ليس إليك أي لا يتقرب به إليك، ما يتقرب إلى الله عز وجل بذبح المخلوقين ولا أذيتهم، ولا يتقرب إلى الله عز وجل بالمعاصي. فلذا يقول صلى الله عليه وسلم في دعاء الاستفتاح والخير كله بيديك والشر ليس إليك، هذا من باب التنزيه، والله يحب من عباده تنزيهه سبحانه وتعالى وتمجيده. فالله عز وجل يحب الحمد، إن ربك لا يحب المحامد، هكذا يقول صلى الله عليه وسلم، إن ربك ليحب الحمد، فما أثنيت على الله عز وجل فهي درجة عظيمة، إن الله يحب ذلك ويثيبك عليه. فأكثر من تمجيد الله، صفه بالصفات العلى أنه الكريم الماجد ذو الطول رحيم بالعباد، وهو المنفق بالليل والنهار، يعني كل ما أثنيت على الله عز وجل فإن الله مثيبك على ذلك. الشاهد أن الشر ليس إليه أي لا يتقرب به إليه أو لا ينسب إليه. ثم يقول صلى الله عليه وسلم أنا بك وإليك، تباركت ربنا وتعاليك، أنا بك وإليك. إما أن تكون الباء حرف استعانة، أي يا الله فإني بك أصول وأجول في هذه الحياة الدنيا وبك أعيش وبك أموت، واضح هذا؟ أو تكون أنها من باب إذا قلنا أنها من باب الاستعانة أو تكون من باب باء المصاحبة. فباء المصاحبة يعني يا الله بصحبتك معي يكون لي شأن في هذه الدنيا من الرفق والمعية والتقدير وما إلى ذلك. ثم قال أنا بك وإليك، أي أن الأعمال فهي إليه سبحانه وتعالى، وحياته ومماته إلى الله سبحانه وتعالى كما جاءت مصرح بها في آيات الله سبحانه وتعالى الأخرى. ثم قال تباركت ربنا وتعاليت أستغفرك وأتوب إليك. هذا دعاء الاستفتاح وهو دعاء جليل، وإنما كان يقوله صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل. ثم قال بعده إذا ركع، وإذا ركع قال اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت، خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظامي وعصبي. قال وإذا ركع قال، الحديث إحدى ما يقال في الركوع، وإلا الإنسان يقول سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم بحمدي أدناها ثلاثة، ثم إن شاء أضاف لا هذا اللهم لك ركعت ولك أسلمت وبك آمنت خشع لك بصري ومخي وعظمي. فقوله صلى الله عليه وسلم اللهم لك ركعت، لك الركوع والانحناء والسجود هي إحدى علامات العبادة لأنها فيها ذل وخضاع، وهذه لا يصح أن تكون إلا لله. الانحناء فيه تعظيم وفيه مذلة، والعبد إنما خلق ليعظم الله يعظم الله وحده وليذل نفسه إليه لا لغيره. فلما قال لك ركعت قدم كلمة لك، قدم حرف الجر بهذه الأفعال كلها لتدل على الاختصاص. تقول تأتي للإنسان تقول لك هذا، أي أنه لا يشاركك فيه أحد. فإذا قلت هذا لك يحتمل هذا لك ولولدك، فإذا قدمت المفعول له معنى، وإذا قدمت المتعلق وهو الجار المجرور له معنى. فإذا قلت لك هذا أي أن هذا من خواصك لا يشاركك يا ربي فيه أحد، فلك ركعت أي أن ركوعي هذا لم يكن لأحد فيه نصيب لا رياء ولا عطاء. اللهم لك ركعت. ثم قال صلى الله عليه وسلم وبك آمنت، قال بالله آمن. الإيمان هو الإقرار، أن تعترف بأن الله سبحانه وتعالى هو القادر الموجد المتصرف في العباد رب كل شيء. لا بد من العلم بهذا، لا بد من أن يعلم الإنسان هذه المعلومات ويوقن بها من قلبه، هذا من عمل القلب، هذه أعمال قلبية لا بد منها. ثم بعد ذلك إذا أيقنت ذلك وعلمت أنه القادر، فممن تطلب العون؟ ما تطلب إلا منه. وممن ترهب وتخشى وتخاف؟ لا يكون إلا منه سبحانه وتعالى. وهكذا في جميع الأعمال القلبية، فإذا علمت أنه القادر وأن القادر المتصرف بعث لك رسولا صلى الله عليه وسلم أنزل معه كتاب، وفي هذا الكتاب اعمل كذا ولا تعمل كذا، فإذا علمت أنه القادر المتصرف القاهر الجبار لكذا هذه الصفات العظيمة الجليل المجيدة له، لا بد أن تؤمن به، وإيمانك به يقتضي الإقرار والاعتراف والذل والخضوع. فمن قال آمن بقلبه ولم يعمل بجوارحه لم يكن مؤمن. فمن الإيمان بذلك أن تقر وتعترف، ومن ديون هذا الإقرار والاعتراف أن تخضع له وتذل له وتعمل بموجب ما طلب منك. هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم وبك آمنت. ثم قال ولك أسلمت. الإسلام والإيمان إذا اجتمع تفرقا، وإذا جاءت ألفاظ كلها مفردة مفردة فالإسلام والإيمان بمعنى واحد، لكن إذا اجتمع في حديث واحد أو في آية واحدة فمعنى هذا غير هذا. فالإيمان إيمان بالقلب، يقين بأن الله الموجد القادر هو المستحق للعبادة. والإسلام بمعنى الخضوع والذل والاستسلام له، لا تستسلم لغيره. واستسلامك له أن تعمل بموجب ما أمرك وتنتهي عما نهاك عنه. ولذا قال بك آمنت، لأنه في إيقان بالقلب ومعرفة ويقين. أما الإسلام لا، هو عمل جوارح فقط. ولذا قال الله سبحانه وتعالى إخبارا عن قوم لوط في سورة الذاريات: فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. أخرجنا من كان فيها من المؤمنين، لكن قال الله سبحانه ما وجدنا بها في هذه البيوت غير بيت من المسلمين. ليه قال هنا أخرجنا وقال ما وجدنا إلا بيت من المسلمين؟ لما جعل الإيمان في الأول والإسلام في الثانية؟ قال فأخرجنا يعني أنجينا، أنجى من؟ المؤمنين. غير المؤمنين كلهم لحقهم العذاب، كلهم رفع بهم فقتل بهم. فالمؤمنين نجوا، والمسلمين منهم من نجا منهم من لم ينجو. أما من نجا فأتباعوا لوط من أهله إلا امرأته كانت من الغابرين، لكنها كانت مسلمة، الظاهر كانت مسلمة هي الظاهر. ولذا قال فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، هذا البيت هم مسلمون لكن ليسوا كلهم مؤمنين. ولذا إنما أنجى الله المؤمنين ووجد بيتا من المسلمين، لكن لم ينجي جميع هذا البيت. عرفنا هذا الفرق بين الإيمان والإسلام. هنا يقول صلى الله عليه وسلم: اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت ولك أسلمت، خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظامي وعصبي. الخشوع هو من عمل القلب، بمعنى السكون والخضوع والاعتراف. ولذا يوم يتحرك الإنسان يقول ما خشع، ويخشع كل شيء لله في هذا الكون، وخشوع كل شيء بحسبه. فخشوع ابن آدم قد يخشع جوارحه ولا يخشع قلبه كصلاة المنافقين والعياذ بالله، وقد يخشع القلب ولا تخشع الجوارح، كمن كان في قلبه مرض أو ملهي بالدنيا. وقد يخشع القلب والجوارح، هذه صفة المؤمنين. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظامي، بمعنى القلب والجوارح كلها خاشعة لك يا الله. هذه الصفات ليست من باب التزكية، ليست من باب التزكية، لكنها بيان أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يستحق هذه. فأنت تلجأ إلى الله تقول يا رب عملت هذا بموجب ما أمرتني. هذا يعني والإنسان لا يدل على الله عز وجل بالصلاة والصوم، يقول يا رب صليت لك 10 ركعات وصمت لك كذا، فعط ما يقول هذا كذا، لكن لك أن تقول اللهم بإيماني بك وطاعتي لك. التفصيل في أعمال الحسنات هذه من الإذلال بالصنيعة والإذلال بالعمل، وقد يكون والعياذ بالله من العجب. لكن دعاء الله بالافتقار والانتشار مطلوب ومحمود. لك أن تقول يا رب إصبعي دمي علي فلم أنم الليل ومعي صداع وضرب كذا، لك أن تشكر الله وتبين ضعفك، لأنه فيه ذل وانكسار، والله يحب من عبده أن يتذلل له ويخضع له. لكن لا تدل عليه بصنيعك أنت، تقول صليت كذا وصمت كذا وصدقت كذا، لا يحب الله عز وجل. ولذا الإنسان يتناسى حسناته، فما عملت من حسنات كذا كل ما غفلت عنها تذكر سيئات، واضح هذا؟ فهذه ليست من باب تعداد العمل، وإنما لبيان أن الله عز وجل مستحق لهذه كله، أنت تخشع له وتخضع له. اقرأ يا رب. قال وإذا رفع رأسه من الركعة قال سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد ملء السماوات والأرض وما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. فإذا رفع قال سمع الله لمن حمده، هذا يقولها الإمام ويقولها المنفرد، الإمام يقولها والمنفرد يقولها، والمأموم يقول ربنا ولك الحمد. إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده يقول المأموم ربنا ولك الحمد، ربنا لك الحمد، بإضافة الواو وحذفها، جاء كذا في الصحاح وجاء كذا في الصحاح، لك أن تقول ربنا لك الحمد، ربنا ولك الحمد. هذا يقولها من؟ يقولها المأمون. ومن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له. ومن إذا قال المرء ربنا ولك الحمد، إذا وافق ذلك قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه، غفر الله له أجر عظيم جدا. كما إذا قال الإمام كذا، كما قال المأموم آمين، إذا قال المأموم آمين بعدما أنصت واستمع لقراءة الفاتحة وقال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال المأموم آمين، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. وكذلك إذا قال المرء ربنا ولك الحمد أو ربنا لك الحمد، وكذلك إذا وافق ذلك قول الملائكة غفر الله له ما تقدم من ذنبه. الإنسان لا يدري متى يوافق أو لا يوافق، لكن أنت توقن بأن قوله صلى الله عليه وسلم حق وصدق. فإذا أيقنت هذه وعملت بموجب بذلك، فإن الله عز وجل سيجعلك تصادق تأمين الملائكة وقول الملائكة. ما يقول الإنسان والقلب ساهٍ ولا يدري أو شاك في قوله صلى الله عليه وسلم، قلها وأنت موقن بذلك، وأن الله عز وجل وكريم. فإذا علمت وأنت أصغت للإمام وأنصت له، إن الله سيوفقك ويصادفك لذلك، يصادف قولك قول الملائكة. قال سمع الله لمن حمده. سمع الله هو معنى سمع، وهو تلقي ذلك كما يسمع ابن آدم النداء والكلام. هذه ما فيها صفة مدح، إن الله لا تخفى عليه خافية. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، تغرب هذه المرأة، ما بيني وبين رسول الله تصلح أحد، كنت أقول له كذا وأشتكي زوجها إلى رسول الله، وسمع الله تحاورهما، فيتعجب من ذلك. ولذا يوم جاء قال ثلاثة أشخاص كثيرة شحم بطونهم، قليل فقه قلوبهم، وجاء عند الكعبة فقالوا ما بينهم يتشاورون، فقال أحدهم اخفض صوتك. قال لما؟ قال فإن الله يسمع. قال إذا سمع الله جهرا لا يسمع سرا؟ قال بلى، إذا سمع الله جهرا سمع سرا. الشاهد إن الله يسمع الجهر وما يخفى، يعلم الجهر وما يخفى، كذلك يسمع السر وأخفى. فهذه سمع الله ليست سماعة خاصة كما نعرفها نحن، لا، سمع الله بمعنى استجاب الله لمن دعاه. هنا المعنى إيه؟ سمع الله أي استجاب الله لمن حمده. سمع الله لمن حمده أي استجاب الله لمن حمده. عرفنا ذلك؟ سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. قال ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض، وفي رواية ومن ما بينهما، في رواية ليس كذلك. فإذا جاءت الرواية بدونهما، لأن إذا كانت ملء السماوات والأرض فيدخل ما بينهما، ذلك طبيعي عقليا داخل بينهما، وإن أنصفت عليهما ذلك وارد في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم. ثم قال وما شئت من شيء بعد. أنت تخبر أن الله سبحانه وتعالى يستحق من الحمد هذا القدر، لا بمعنى أنك تحمده هذا القدر، كذب، هذا مو صحيح. فإنما تخبر أن الله عز وجل يستحق من الحمد ما هذا مقداره، فهذا أعظم ما يكون مما يسع الحمد، كما قال صلى الله عليه وسلم سبحان الله بحمده عدد خلقه، دل على أن المعدودات ليس أكثر منها في الخلق شيء، ليس مما يعد كثرة ككثرة المخلوقات، مخلوقات الله شيء عظيمة وكثيرة، ليست من بني آدم فقط، من الذر والبحار وقطرات الماء والأشجار وغير ذلك. سبحان الله وبحمده عدد خلقه، سبحان الله وبحمده رضا نفسه، دل على أن مرضاة الله عز وجل عظيمة لا يسعها شيء، ولا يعلم كنهها ومقدارها إلا الله سبحانه وتعالى. سبحان الله سبحان الله وبحمده رضا نفسه، سبحان الله وبحمده زنة عرشه، دل على أن العرش أثقل المخلوقات في هذا الكون، وإلا صلى الله عليه وسلم ما اختار من الأعداد والأوزان إلا أثقلها وأعظمها. فقال اللهم لك التسبيح والتنزيل ولك الحمد والمجد بقدر وزن عرشك، لأنه لا يكون من المخلوقات شيء أعظم وزنا من العرش، سبحان الله وبحمده مداد كلماته. فهنا قال ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، هذا أعظم ما يكون من تحميد الله وتعظيمه. اقرأ ما بعده. فإذا سجد قال اللهم لك سجدت وبك آمنت، سجد وجهي للذي خلقه وصوره فأحسن صوره وشق سمعه وبصره، فتبارك الله أحسن الخالقين. اللهم لك سجد، قلنا تقديم الجار والمجرور المتعلق سموه بالاختصاص، اللهم لك سجد وبك آمنت